الشباب اللي بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا حجر الله يفتح عليك. اللهم رب اللهم ارحمنا برحمتك ونعم القمر. الله الله الله. الله الله الله عليك. الله عليك يا مولاي. نعم نعم نعم نعم نعم سعيد عليك. ابو شندي الله اكبر. الله اكبر. الله صلى الله عليه وسلم. يا افضل الصلاه والسلام. توكل على الله بقى تعالى عامل في الحجاج كده عادي شوف. عليه الصلاه والسلام. شندي. نعم. الله أكبر. الله يزيدك يا سيدي. الله أكبر. سيدي حمنا يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. دي حجاج الله يفتح عليك. سبحانه حكم عدل. الله أكبر. نعم. جل شأن الله. محمد أبو عادل. الله يعلم. الشيخ حجاج. الله الله الله الله. يا الله اكبر توكل على الله كمان يا اولاد مسمعين ربنا الصورة معاك يا رب مفيش حل على علينا توكل على الله بتاعتك المدريه دي المدريه سبتين والله سيب بقى يا محمد خليها دلوقتي اهدى يا عم انت ايه يا عم خد راحتك يا محمد يخرب عقلك شهبات هي دي عملت شيخ حجاج الله يطلع عليك بعدين ده كان من واحده مولاي والنبي والله العظيم عليك الله ثاني ده بعض يا مولاي والله ده بعض راحت مننا دي عليك يا سيدي الله يا ولنا الحجاج لسه في دور الشغل دي يا ولنا دي يا شو المدير يا رواعي ان شاء الله عليك كده يا ابو عادل عليك ابو طه الله يخليك يا عم الحجاج قبول وفتوح من عند الله يا عم اللي بهال عين الراحه يا اولاد ايه عايزين تسمع قران ايه تسمع بالراحه كده خلاني فين يا عم فين تسمع بالراحه يا عم فين هات شويه يا نسوني لا هيعمل كده هيطلع بقى من حقك من حقك صح هيعمل كده هيطلع من حقك صحيح صح ده قران مش بيغني انا بصور ماليش دعوه ده قران هو تعظيم القران يعني يا رب راحتكم سماع صلى الله عليه وسلم اسمعوا بالراحة كده حيث انت تزعجوا Thank you. السلام عليكم شو الله الله صيد عليك يا شيخ حجاج الله يكفر عليك يا عيني يا حد سعيد اسم معوين سجن ويوم حالك يا رب صاحب النعم الله يفتح عليك حتى عليك يا مولانا مش حجاج هو يا ابن توفي ايه يا رب كارت في الكروت بيقول لك انا عايز اعمل اللي عايز طيب شوية طيب العدل كم من الزرق طينا بي عليك تهدى اللهم صل على النبي إن النبي السلام عليك الحجاج ليس عليك ليس عليك الله يزيدك يا رب نعم يا حبيبنا اللهم صل على النبي هدو الله أكبر الله أكبر عليك عم الشيخ تعاليك طيب زيدك الشيخ حجاج سعيد بص كتير كده شرمالي شرمالي لا لا خلاص مش كثير خالص والله نعم وترى الجبال تحت تكبري الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما كده علي هدي ايوه كده اسمع كلام عم الشيخ ميت النبي متعنا مركع تشكيله لا اله الا الله الله أكبر سبحانه وتعالى حجاج غيب عليك على الغيب أستاذ يا أخي وبراحتك كده مهد براحتك كده وقولي على حاجة نزمع بس سمع على النبي التشكيلة بتاعتك بتاعت الشيخ حجاج كما كل حالي ووطف الله يصلح حالك يا شيخ وكل نعم عم الشريف وترى الجبال تحسبها الله الله الله والسلام عليك الله الله اكبر والنبي حتى الله في جميلة عليك عم الشيخ حجاج الله اكبر طلع النبي والسلام الله ايه الشيخ حجاج الله يستر عليك الله اكبر وهي اللهم صل على النبي يا باشا. ايوه يا باشا انت باشا عليك شربان ما شاء الله النبي عليك صلى الله الذي خلق كل شيء حالك يا رب يا عجوز. الله تعالى الله يسعدك يا استاذ. الله الله الله سبحانك يا رب سبحانه وتعالى الله يكرمك يا مولان الله يبارك فيك يا رب الله أكبر الله عليك نعم اشترك تمام هو كريم نعم لا اله الا الله رحمني عن فيك من عليك يا مولانا الله اكبر اللهم صل على النبي صلى الله عليه الحجاج الله يفتح عليك الله يزيدك سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم الله أكبر. ليس عليه. نعم مولانا. نعم يا أستاذ نعم. لك شفت يا حجاج. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ومأمون تعال سبحانك يا رب. الله أكبر. ودين وأن أقرأ القرآن بس. الله الحجاج الله يفتح عليك الله يزيدك عليك الله أكبر. وأنا أدعو ونعم الجرس عليك. يزيدك من نعيمه. الله اكبر. كيف حالك يا مولانا؟ الله اكبر. الله الله الله. ابو شندي منصدم. بتاعتك انت؟ لا والله. اطلعوا يا شيخ. اطلوا اطلوا اطلوا عنا قرار النبي. وانا الحجاج بعدين اشي حجاج الله يزيدك يا باشا. الله يزيدك يا باشا. يا سلام ما شاء الله عليك. طلع الناس انا ما تجبش هم كده الشيخ حجاج الله يفتح عليك. الله اكبر. وقل الحمد لله. قول براحتك يا اخي. قول براحتك جوه. كده يا استاذ حجاج. الله الله الله شربان يا مكار. الله يسلمك يا رب. الله ان شاء الله عليك يا عم. ان شاء الله عليك. شربان مهندس صوت ثاني. يقطع عليك اطلب راحتك خالص سجل يا غاز كده شو برد سبحانه وتعالى الله اكبر الله الله وحده الله أكبر. الله يمسيه يا عم. تاني مولانا ونجا. حلو حقيقي يعني. رجائي مفيش صوت عالي عشان عايزين نسمع القرآن لو سمحت. صوت واطي لو سمحت. احنا كلنا يا سيدنا الشيخ حجاج الله يفتح عليك عليك يا بابا يا شباب انت هتدور بس اه الحمد لله كثيرا مباركا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله أكبر. مش كبير. نعم. الله أكبر. الله أكبر. عليك. الله أكبر. خير الكتب السماوية. الله أكبر. يا أرحم الراحمين يا رب. يا رب ارحمنا. ارحمنا يا رب. بسم الله جزاء الله عليه لعنة الله. الله يكفيك. قصص يا سيد. الله قصص يا عم. الله اكبر. الله الله الله. ربنا يزيدك يا رب. عليك يا مولانا. والمؤمنين لهم نار. الله أكبر. الله يفتح عليك ويكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يستر عليك. بسم الله ما شاء الله. يا عين يا حبيب سعيد. يا عين. الله يفتح عليك يا حاج. الله يجاوبك يا رب. الله يفتح عليك. عظيم مولانا الله. ما هو أكبر. برأس الله يا عم. الله الله الله. فإذا كده يا شيخ حجاج. يفتح عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. يفتح عليك يا عم. يفتح عليك. الله نعم. الله الله الله. ربنا يديلك يا عم. نعم نعم. ربنا يديلك يا مولانا يا رب. الله يكرمك. ربنا ياخد عدوك يا رب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم السلام. يا شيخ حجاج الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. امر من السماء. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله يعني يا ابو شمس. الله توفيق الله. الله تجلى. الله يا عين يا شربت. جزاءهم خذ رزاهم الله. الله الله الله الله عليك يا سيدنا. ربنا يحفظك. يكرمك يا رب. ربنا يحفظك. صل على النبي. لا ولا واحد ولا واحد اشهد لا تقتلوه. تجل انت ربنا. الله عليك. نبو قال كم وقالت المرأة إلى هنا هو عني. نعم نعم سيدنا تعليق.